بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم عليهم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان كلامنا في النسب الأربع، وذكرنا بأن النسب الأربع المراد بها النسبة بين كليين من حيث صدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر أو لا. فقلنا إذا صدق الكلي الأول على جميع ما صدق عليه الكلي الثاني والعكس فهذه هي نسبة التساوي، كالإنسان والضاحك، فكل من صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه ضاحك، والعكس فيقال كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. وإذا صدق الكلي الأول على جميع ما صدق عليه الكلي الثاني من دون عكس فهنا ثلاث نسب أو نسبتان: إما أن يصدق الكلي الأول على جميع ما صدق عليه الثاني، ويصدق الثاني على بعض ما صدق عليه الأول، وهذه هي نسبة العموم والخصوص المطلق، كالإنسان والحيوان، فيقال كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان هو إنسان. الثاني أن يصدق الكلي الأول على بعض، لا على جميع، على بعض ما صدق عليه الكلي الثاني، ويصدق الكلي الثاني على بعض ما صدق عليه الكلي الأول، وهذه هي نسبة العموم والخصوص من وجه، كالطائر والأسود، فيقال بعض الطائر أسود وبعض الأسود طائر. أو أن لا يصدق أحد الكليين على شيء مما يصدق عليه الكلي الآخر، كالإنسان والحجر، ليس الإنسان بحجر وليس الحجر بإنسان، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، وهذه هي نسبة التباين. لهذا قال النسب الأربع ويراد بها النسبة بين الكليين، فخرجت النسبة بين جزئيين وخرجت النسبة بين كلي وجزئي، ويراد بها النسبة بين كليين في مجال انطباق كل واحد منهما، أي من الكليين، على مصادق الآخر. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول ليس البحث حول النسبة بين كليين من حيث المفهوم، لا نريد أن نقول ما هي النسبة المفهومية بين الإنسان والضاحك، من حيث المفهوم النسبة بينهما نسبة تباين، مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الضاحك شيء آخر، الإنسان معناه يباين يغاير مفهوم الضاحك. نحن كلامنا في النسب الأربع لا يتعلق بالنسبة بين مفهوم ومفهوم آخر، بل بين كليين من حيث مصادقهما، يعني مصادق الإنسان ومصادق الضاحك تلتقي أو لا تلتقي. ولهذا يقال سارة النسبة تلحظ بين مفهوم ومفهوم آخر، وأخرى تلحظ النسبة بين كليين من حيث مصادقهما. نحن كلامنا في الجهة الثانية، أي لحاظ النسبة بين كليين من حيث صدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر أو لا. مثلا النسبة بين الطائر والحيوان هي أن الحيوان ينطبق على كل مصادق الطائر، كل ما يصدق عليه أنه طائر يصدق عليه أنه حيوان، ولهذا يكون الحيوان هو الأعم مطلقا. والطائر ينطبق على بعض فيكون الطائر الأخص، والطائر ينطبق على بعض مصادق الحيوان، لأن هناك حيوان ليس بطائر كالبقر وهي مصادق الطائر نفسه. والنسب بين الكليين أربع هي: أولا التساوي، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق كل واحد منهما على جميع مصادق الآخر، وقلنا قاعدتها كل وكل، مثل الإنسان والناطق، فإن مفهوم الإنسان ينطبق على كل مصادق الناطق، وكذلك مفهوم الناطق ينطبق على كل مصادق الإنسان، فيقال كل إنسان ناطق وكل ناطق، كل إنسان ناطق من حيث الصدق لا من حيث المفهوم. ثانيا التباين، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصادق الآخر كالحيوان والجماد، فإن مفهوم الحيوان لا ينطبق على شيء من مصادق الجماد، وكذلك مفهوم الجماد لا ينطبق على شيء من مصادق الحيوان، فيقال القاعدة لا شيء من الحيوان بجماد ولا شيء من الجماد بحيوان. ثالثا العموم والخصوص مطلقا، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق أحدهما على جميع مصادق الآخر وينطبق الآخر على بعض مصادق الأول، فالأول يعبر عنه بالأخص مطلقا والثاني بالأعم مطلقا كالحيوان والطائر، فالحيوان هو الأعم والطائر هو أخص، فإن مفهوم الحيوان ينطبق على كل مصادق الطائر فيكون هو الأعم، ومفهوم الطائر لا ينطبق إلا على بعض مصادق الحيوان وهي مصادق الطائر، فيقال كل طائر هو حيوان وبعض الحيوان هو طائر. رابعا العموم والخصوص من وجه، أي من جانب، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق كل واحد منهما على بعض مصادق الآخر ويفترق كل منهما في الانطباق على مصادق أخرى. وبعبارة أخرى في العموم والخصوص من وجه نحتاج إلى ركنين حتى تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، نحتاج إلى نقطة التقاء ونحتاج إلى نقطة افتراق، يفترق المفهوم الأول عن المفهوم الثاني والمفهوم الثاني عن المفهوم الأول. في كل نسبة تكون هي نسبة العموم والخصوص من وجه لا بد أن تبحث عن نقطة التقاء ونقطة افتراق. مثلا الطائر والأسود نقطة الالتقاء أين؟ في الغراب، الغراب هو طائر هو أسود، ويفترق الطائر عن الأسود في الحمام الأبيض، فإن الحمام الأبيض يصدق عليه أنه طائر ولكنه لا يصدق عليه أنه أسود، ويفترق الأسود عن الطائر في القلم الأسود، فإن القلم الأسود هو أسود ولكنه لا طائر. إذن العموم والخصوص من وجه لا بد أن تبحث عن نقطة التقاء ونقطة يفترق فيها كل واحد عن الآخر. قال مثل الحيوان والأبيض، فإن مفهوم الحيوان ينطبق على بعض مصاديق الأبيض وهي الحيوانات البيضاء، ويفترق الحيوان عن مفهوم الأبيض في انطباقه على الحيوانات غير البيضاء، ومفهوم الأبيض ينطبق على بعض مصاديق الحيوانات وهي الحيوانات البيضاء، ويفترق عن مفهوم الحيوان في انطباقه على الأشياء البيضاء غير الحيوان. فنقطة الالتقاء بين مفهومي الأبيض والحيوان هي الحيوانات البيضاء، ونقطة افتراق الحيوان عن الأبيض هي في الحيوانات غير البيضاء، ونقطة افتراق الأبيض عن الحيوان هي في الأشياء البيضاء غير الحيوان، فيقال بعض الحيوان أبيض وبعض الحيوان ليس بأبيض، وبعض الأبيض حيوان وبعض الأبيض ليس بحيوان. خب نحن نكتفي فقط بجملتين، أن نقول بعض الأبيض حيوان وبعض الحيوان أبيض. نعم. ثبوت البعض ما ينفي ثبوت، يعني ما ينفي كل، لازم نعبر بالافتراق. لا، أقول أنه نحن عندما نقول بعض الحيوان أبيض والمراد بذلك من البعض هو السلب الجزئي، الإثبات بنحو الموجبة الجزئية، والموجبة الجزئية مرادنا بها تحديدا نفي الموجبة الكلية. كلامك صحيح، لكن مرادنا في نسبة العموم والخصوص من وجه أن الموجبة الجزئية أي بعض، موجبة جزئية أي بعض، بعض الحيوان أبيض يعني ليس كل حيوان هو أبيض، ليس كل حيوان هو أبيض. هذا تمام الكلام في النسب الأربع. ينتقل المصنف إلى مبحث يعتبر مبحثا مهما في علم المنطق، وهذا المبحث له وطأة في كثير من العلوم. نجد وطأة هذا المبحث في علم أصول الفقه، في علم الفقه، في علم النحو أيضا. عندما قرأتم في أول مبحث تعريف الكلمة هناك ذكر الجنس، ذكر هناك الجنس وتقسيم الجنس إلى جنس قريب وإلى جنس بعيد. أولا عندما يقول الكليات الخمسة، الكليات إذن ليس مبحثنا في الجزئيات، إذن بحثنا حول المفاهيم الكلية، فلا تسأل عن مفهوم جزئي. إذن أول نقطة في بحثنا أنه يقع في الكليات، هذه الكليات عددها خمسة، عددها خمسة. بيان ذلك، نقول في المقام إذا أردنا أن نعرف الإنسان يمكن أن نعرف الإنسان بأحد تعريفين. تارة يقال الإنسان ما هو، فيجاب بأنه ناطق عاقل مفكر، هذا جواب. وتارة أسأل وأقول ما هو الإنسان، فيقال هو ضاحك. السؤال، ما هو الفرق بين التعريفين؟ ضاحك وضح لنا معنى الإنسان، ناطق وضح لنا معنى الإنسان، وضح لنا معنى الإنسان. لكن ما هو الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول الإنسان هو ناطق، التعريف الثاني الإنسان هو ضاحك. نقول لو أردنا أن ننسب الناطقية إلى الإنسان لوجدنا أن الناطقية جزء من حقيقة الإنسان يستحيل انفكاكها عن الإنسان. حقيقة الإنسان عبارة عن حيوان ناطق، بحيث لو سلبت الناطقية لما تحقق عندنا وجود بينما الضاحك ليس داخلا في حقيقة الإنسان، الضحك ليس جزءا مقوما يقوم حقيقة الإنسان بخلاف الناطق. الناطق جزء مقوم، جزء حقيقي، جزء داخل في حقيقة الإنسان. أما ماشي، الماشي ليس جزءا من حقيقة الإنسان، بدليل أنه لو سلبنا المشي عن الإنسان يبقى الإنسان أو لا يبقى؟ خب يبقى الإنسان إنسان وإن سلب عنه المشي. أما لو سلبنا الناطقية يبقى الإنسان إنسان؟ لا يبقى. المراد بالناطقية يعني قابلية الفكر، قابلية التعقل، قابلية التفكير. ولهذا المجنون عنده قابلية لأن يفكر أو لا بعد ارتفاع جنونه، يمتلك القابلية والاستعداد، بدليل أنه بمجرد أن يرتفع الجنون يعود عاقلا. إذن بعض المفاهيم الكلية لو سلبت عن شيء انتفى ذلك الشيء، وهذا ما يعبر عنه بالذاتي. فالذاتي هو المفهوم الكلي الذي يكون جزءا مقوما لحقيقة الشيء، أو هو تمام حقيقة الشيء كما سوف نقف عند التعريف. أما المفهوم الكلي الذي لا يعد حقيقة، لا يعد مقوما، الذي لو سلب لبقي الإنسان على حاله، هذا ما يعبر عنه بالعرضي. فالكل على قسمين، إما أن يكون الكل ذاتيا أو أن يكون الكل عرضيا. ما هو الذاتي وما هو العرضي؟ الذاتي هو الكلي الذي يكون إما تمام الحقيقة أو أن يكون جزء الحقيقة. مثلا إذا قيل ما هو زيد، ما هو الجواب؟ إنسان، زيد إنسان. لو سلبنا الإنسانية يبقى زيد؟ لا يبقى زيد. إذن الإنسانية جزء، الإنسانية كلي مقوم لحقيقة زيد. حقيقة زيد أنه إنسان. الإنسانية جزء من حقيقة زيد أو هي كل حقيقة زيد؟ كل حقيقة زيد. إذن الإنسانية تمام حقيقة زيد، لا توجد حقيقة وراء حقيقة الإنسانية. قد تقول الحيوانية، نقول الحيوانية في ضمن الإنسان. قد تقول الناطقية، نقول الناطقية في ضمن الإنسان. إذن الإنسانية هي تمام حقيقة زيد، وقد تكون الحقيقة هي جزء. نظير إذا قلت لك الإنسان حيوان، هنا الحيوانية مقومة لزيد، لا يمكن انفكاكها عن زيد. لو انفكت الحيوانية أي الجسم الحساس المتحرك بالإرادة لما بقي الإنسان إنسانا، ولكنها تمام حقيقة الإنسان الحيوان فقط أو جزء الحقيقة؟ جزء الحقيقة، لأن الجزء الآخر هو ناطق. فلهذا يقال الإنسان ينحل إلى جزئين، إلى الحيوان وإلى الناطق. الناطق جزء حقيقة، الحيوان جزء حقيقة، يشتركان في أنه لا يمكن سلبهما عن الإنسانية. كل كل لا يسلب عن الذات يعبر عنه بالذات. أما العرضي هو الذي يكون خارجا عن حقيقة الشيء كالماشي. الماشي هل هو جزء من حقيقة الإنسان؟ هل هو تمام حقيقة الإنسان؟ لا، هو خارج عن الحقيقة. حقيقة الإنسان حيوان ناطق، ليس من حقيقته أنه ماشي، إنما الماشي عرض عليه، أمر خارج عارض عليه. أو الضاحك أمر خارج عارض عليه. أو الشاعر، إذا سلبنا الشعر عن الإنسان، الشاعرية عن الإنسان، يبقى الإنسان أو لا يبقى الإنسان؟ يبقى الإنسان. هذا دليل على أن الشاعر الكاتب النائم الواقف، هذه الكليات ذاتية أم عرضية؟ نقول أعراض عرضيات تعرض على الإنسان، ليست جزء ولا تمام من حقيقة الإنسان. هذا هو الفرق بين الذاتي وبين العرضي. إذا لاحظ معي، نقول هكذا: الكلي إما أن يكون ذاتي أو أن يكون عرضي. الذاتي هو كل كلي، كل كلي يكون داخلا في حقيقة الذات. لاحظ معي، إذا قيل زيد ما هو؟ إنسان. وتارة يقال زيد حيوان، وأخرى يقال زيد ناطق. ماذا نلاحظ؟ زيد يعبر عنه الذات، يعني ذات زيد. ذات زيد ما هي؟ إنسان حيوان ناطق. فالإنسانية هنا نسبت إلى الذات، فلهذا الإنسان يعتبر ذاتي. لماذا ذاتي؟ لأنه نسب إلى الذات. لماذا هنا الحيوان يعبر عنه ذاتي؟ لأنه نسب إلى الذات. ناطق لأنه نسب إلى الذات فيقال ذاتي. هنا ماذا نجد؟ نجد أن الإنسان يمثل تمام حقيقة ذات زيد. هذا تمام الحقيقة، بينما الحيوان والناطق جزء الحقيقة. ليس تمام حقيقة زيد فقط أنه حيوان، بل الجزء الآخر هو ناطق. هذه الأمور الثلاثة تشترك في نقطة، أنه يستحيل أن تنفك عن الذات. لو انفكت الإنسانية عن زيد يعني لم يبقى زيد، لو انفكت الحيوانية عن زيد لم يبقى زيد، لو انفكت الناطقية عن زيد لم يبقى زيد. وهذا هو من خصائص الذات، استحالة انفكاك الذاتي عن الذات. أما إذا جئنا إلى العربي، نقول العربي كل كل يكون خارجا عن حقيقة الذات. نظير إذا قيل الإنسان ما هو؟ الإنسان ضاحك. الإنسان ماشي. الضاحكية ليست جزء داخل في حقيقة الإنسانية. الماشي ليس جزءا داخلا في حقيقة الإنسان. هذا يعبر عنه بالعرضي، والعرضي هو الذي يكون أمرا خارجا عارضا. إذا أردنا أن نأتي إلى أقسام الذات، نقول الذات على ثلاثة أقسام: إما أن يكون نوعا أو جنسا أو فصلا. ما هو الجنس؟ لاحظ معي هذه الأمثلة الثلاثة. تارة أقول زيد إنسان، وأخرى أقول الإنسان حيوان، وأخرى أقول الإنسان ناطق. لاحظ معي، إذا جئنا إلى قولنا الإنسان حيوان، حيوان ذاتي أم عرضي؟ ذاتي. لماذا؟ لأنه جزء من حقيقة الإنسان، وقلنا الذات إما تمام الحقيقة وإما جزء. إذن أولا الحيوان ذاتي، لكن ما هو نوع هذا الذاتي؟ نقول الحيوان يعتبر جنس. ما هو الجنس؟ الجنس هو الذي تكون له مصاديق متعددة ذات حقائق مختلفة، مصاديق متعددة ذات حقائق مختلفة. انظر إلى الحيوان، الحيوان ما هي المصاريق التي تندرج تحته؟ الإنسان، أحسنتم، البقر، الفرس. إذن مصاديق متعددة. حقيقة الإنسان هي نفس حقيقة البقر؟ لا. حقيقة البقر نفس حقيقة الفرس؟ لا. إذن نقول مصاديق متعددة ذات حقائق مختلفة، هذا هو الجنس. الجنس مصاديق متعددة ذات حقائق مختلفة. بينما النوع، النوع مصاديق متعددة ذات حقيقة واحدة. أحسنت. مثلا انظر إلى الإنسان، الإنسان ما هي مصاديقه؟ محمد، علي، فاطمة. مصاديق متكثرة متعددة، ولكن حقيقتها وهي أنها إنسان. هذا يعبر عنه بالنوع. أنا أقدم لك أسهل تعريف للجنس والنوع. إذن إذا أردنا أن نميز بين الجنس وبين النوع، ماذا نقول؟ نقول الجنس هو مصاديق متعددة ذات حقائق مختلفة، أما النوع مصاديق متعددة ذات حقيقة واحدة. أما الفصل، الفصل هو الذي يميز بين الحقائق. نحن الآن عندنا حقائق متعددة، عندنا حقيقة إنسان، حقيقة بقر، حقيقة فرس، تشترك في حقيقة واحدة وهي الحيوانية. لكن من الذي يميز هذه الحقيقة عن تلك الحقيقة؟ نقول الإنسان عاقل، الفرس صاهل. إذن الناطقية هي التي ميزت حيوانية الإنسان عن حيوانية الفرس، والصاهل هو المميز. إذن كل مميز ذاتي يعبر عنه بالفصل. الفصل هو الذي يفصل بين الأمور، الفصل هو الذي يفصل بين أمرين. ما هو الذي يفصل بين حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس؟ الناطق. الناطق هو الذي يفصل بين حقيقة الإنسان وحقيقة الفرد. ولهذا يقال بأن الفصل هو المميز الذاتي. إذن عندنا الذاتي قد يكون جنسا، قد يكون فصلا، قد يكون نوعا. النوع ما هو؟ النوع هو تمام الحقيقة المشتركة، أو قل هكذا، تمام الحقيقة الواحدة لأفراد متعددة كالإنسان. الإنسان حقيقة واحدة متفقة بين أفراد متعددة. أما الجنس، الجنس تمام الحقيقة أو جزء الحقيقة؟ جزء الحقيقة. قلنا الحيوان هو تمام حقيقة الإنسان أم أن الحيوان جزء من حقيقة الإنسان؟ جزء. إذن الحيوان هو جنس لأنه جزء الحقيقة لأفراد كثيرة ذات حقائق متعددة مختلفة. أما الفصل هو جزء الحقيقة، جزء الحقيقة التي تميز الحقائق المختلفة. فإذا أردنا أن نعرف، إذا قلت لك ميز بين أنواع الذات، إذا قلت لك الجسم هل هو جنس؟ هل هو نوع؟ هل هو فصل؟ ما هي الطريقة؟ أول خطوة تضع المصادق، تقول الجسم ما هي مصادقه؟ الإنسان جسم، النبات جسم، الجماد جسم، البقر جسم. الخطوة الأولى أن نضع المصادق. إذا وضعنا المصادق بعد ذلك ماذا نقول؟ هل هذه المصادق ذات حقيقة واحدة أو ذات حقيقة مختلفة؟ حقائق مختلفة. حقيقة الإنسان تغاير حقيقة النبات، تغاير حقيقة الجماد. إذن ماذا نقول في المقام؟ نقول أن الجسم حقيقة، الجسم له مصادق متعددة ذات حقائق مختلفة، فيكون جنسا. يكون جنسا. لماذا جنس؟ لأنه أولا هو جزء الحقيقة. هل تمام حقيقة الإنسان أنه جسم أو جزء من حقيقته؟ جزء. وهذا الجزء له مصادق متعددة ذات حقائق مختلفة، إذن يكون جنسا. إذا جئنا إلى الفرس، الفرس ما هي مصادقه؟ الفرس العربي، الفرس غير العربي، الفرس الأبيض، الفرس الأسود. هذه الأفراد للفرس حقيقة واحدة أو مختلفة؟ حقيقة واحدة. إذن مصادق متعددة ذات حقيقة، إذن يكون الفرس نوعا. أما ما يميز الحقائق دائما يكون فصلا. طيب مباشرة، الضاحك جنس أو فصل أو نوع؟ الضاحك ليس ذاتي، كيف نوع؟ الضاحك عرضي ليس ذاتي. الذاتي هو الذي يكون إما جنس، إما فاصل، إما نوع. أما الضاحك، قلنا إحنا الضاحك من الأمور العرضية. إذن أول خطوة لابد أن تميز هذا ذاتي أو بعد ذلك تعرف أنه هل هو من الجنس، من النوع، من الفاصل. لهذا قال التفت الآن في الكتاب، يتضح بعد مزيد من الوضوح. قال الكليات الخمسة وتنقسم الكليات الخمسة إلى قسمين هما الذاتي والعربي. أولا الذاتي تعريفه، الذاتي هو الكلي، إذا خرج ما هو جزئي. زيدون لا يقال من أي أنواع، من أي أنواع الذات، لأن زيد جزئي. الذاتي هو الكلي الذي يعد حقيقة مستقلة كالإنسان. الإنسان تمام حقيقة زيد، حقيقة مستقلة يعني تمام الحقيقة، أو جزء حقيقة. جزء الحقيقة على قسمين، إما أن يكون جزء الحقيقة المشتركة أو جزء الحقيقة المختصة. مثلا الحيوان، الحيوان بالنسبة إلى الإنسان تمام الحقيقة أو جزء الحقيقة؟ جزء. الحيوان جزء الحقيقة لأن الجزء الآخر هو الناطق. الحيوان جزء الحقيقة، لكن الحيوانية مختصة بالإنسان أو يشترك فيها الإنسان وغير الإنسان؟ يشترك فيها الإنسان وغير الإنسان كالبقر والفرس. إذن الحيوان جزء حقيقة مشتركة، أما الناطق جزء حقيقة مختصة، لأن الناطقية مختصة بالإنسان. ولهذا قال الإنسان الذي يعد حقيقة مستقلة، حقيقة مستقلة بالنسبة لأفراد الإنسان زيد محمد، والحيوان الذي يعد جزء حقيقة الإنسان المشتركة بين الإنسان وغير الإنسان، المؤلفة من الحيوان والناطق. والناطق الذي يعد جزء حقيقة الإنسان أيضا، لكن جزء حقيقة مختصة. نعم. هو ذلك. تقسيمه ينقسم الذاتي إلى ما يلي: أولا النوع، وهو الكلي المنطبق على جزئيات ذات حقيقة واحدة. مثال قلنا الإنسان، الإنسان ما هي مصادقه؟ محمد، علي، فاطمة، كلها ذات حقيقة واحدة وهي الإنسانية. مثل الإنسان المنطبق على خالد وعلي وأحمد وما ماثلها من الجزئيات المتفقة في حقيقة الإنسانية. بأي شيء تختلف؟ بأي شيء يختلف محمد عن علي؟ بأمر يعد من حقيقتهما أو بأمر عارض عليهما؟ بأمر عارض عليهما. يختلف محمد عن علي بطوله، بلونه، بزمان ولادته، بمكان ولادته، وهذه كلها أعراض خارجة عن حقيقة محمد وعلي. ولهذا يقال أفراد الإنسان تختلف لا بأمر ذاتي بل بأمور عرضية كالطول والقصر واللون. باء الجنس، وهو الكلي المنطبق على أنواع مختلفة، مثل الحيوان المنطبق على الإنسان، والإنسان نوع وحقيقة غير حقيقة الطير والسمك. سؤال: من الذي يحتاج إلى فصل، النوع أم الجنس؟ الجن، لأن النوع هو تمام الحقيقة يغاير الإنسان بنفسه، يغاير البقر. أما الذي يحتاج إلى فصل هو الجنس. لماذا؟ لأن الحيوان مشترك بين الإنسان والبقر والفرد، لهذا يحتاج إلى ما يميز حيوانية الإنسان عن حيوانية الفقر. فنقول الناطق تميز حقيقة الإنسان عن حقيقة البقر. عندما أقول تميز الحيوانية أي تميز إنسانية الإنسان عن بقرية البقر، عن فرسية الفرس. إذن الذي يحتاج إلى فصل هو الجنس. لماذا؟ لأن الجنس مشترك، وكل مشترك يحتاج إلى ما يخصصه، ما يميزه. أما النوع لا، هو تمام الحقيقة المغاير لتلك الحقيقة. نعم الآن نقرأ الفصل. وهو الكلي المميز. إذن الجنس يميز أو لا يميز؟ لا يميز النوع. الحيوان لا يميز الإنسان عن الفرس، كلاهما حيوان. إذن الذي يميزهما هو ما يعبر عنه بالفصل، كالناطق. الناطق يميز الإنسان عن الفرس، والصاهل يميز الفرس عن الإنسان. فكل مميز يعبر عنه بالفصل، إذا كان المميز ذاتيا طبعا. وهو الكلي المميز للنوع عن الأنواع المشاركة له في الجنس. لاحظ الناطق، الناطق يميز من؟ أي نوع؟ يميز الإنسان عن بقية الأنواع، الفرس والطائر، التي تشترك في الحيوانية في الجنس. مثل الناطق المميز لنوع الإنسان عن الأنواع المشاركة في جنس الحيوان، كنوع الأسد ونوع الطير ونوع الفيل ونوع السمك. ما اتضح الفصل؟ أقول إذا لاحظت الإنسان، الفرس، البقر، تشترك في ماذا؟ أجب سريعا. تشترك في أي شيء؟ كلها حيوانة. إذن تشترك في الحيوانية. بأي شيء يمتاز الإنسان عن الفرس؟ أحسنت، بالنطق. فالناطق هو الذي ميز الإنسان عن الفرس. إذن كل ذاتي مميز معبر عنه فصل. فالفصل هو الذي يفصل بين الأنواع. الناطق فصل بين الإنسان، نوع الإنسان ونوع الفرس. فإن قلت الشاعر أيضا يميز، الإنسان شاعر لكن البقر ليس، فالشاعر ميز الإنسان عن البقر، هل الشاعر يعتبر فصل؟ لا. لماذا؟ لأنه غير ذاتي. إذن ليس كل مميز يكون فصلا، فقط المميز الذاتي. التفت جيدا، المميز الذاتي هو الذي يكون فصلا. الضاحك يميز أو لا يميز؟ يميز. الإنسان ضاحك، الفرس ليس ضاحكا. إذن الضاحك ميز الإنسان عن البقر، لكنه لماذا لا يعتبر فصلا؟ لأنه غير ذاتي. وما معنى أنه غير ذاتي؟ يعني خارج عن حقيقة الإنسان. إحنا كلامنا في الذاتيات. إذن أولا لا بد أن تعين أنه ذاتي أو غير ذاتي. بعد ذلك إذا قلت هو ذاتي، تسأل هل هو جنس، هل هو فصل، هل هو نوع. الشعر عربي. شيخنا أول أكمل البحث تقسيم العرضي وتعرف بعدين الشعر وين ندرجه، فتستعجل. هذا كله في أقسام الذاتي. يأتي إن شاء الله أن الجنس على قسمين، تارة يكون الجنس جنسا قريبا، وتارة يكون الجنس جنسا بعيدا. البعد والقرب أمران نسبيان. أنا الآن بالنسبة إلى الطالب الأول أنا قريب، وبالنسبة إلى الطالب الأخير أنا بعيد، فلا بد في القرب والبعد أن نلحظ النسبة. إذا قست نفسي إلى المنضدة أكون قريب، لكن إلى الطالب أكون بعيد. إذا قست نفسي إلى الطالب الأول أكون قريب، لكن بالنسبة للطالب الثاني أكون أبعد، وهكذا. كذلك الجنس. لاحظ معي الحيوان، إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان جزء من حقيقته أنه حيوان، وجزء آخر من حقيقته أيضا الذي يدخل في حقيقته جسم. الجسمية من حقيقة الإنسان أو لا؟ من حقيقة الإنسان. لاحظ معي، الحيوان جنس أو ليس بجنس؟ جنس. لماذا جنس؟ لأنه جزء الحقيقة المشتركة، لأن أفراده متعددة ذات حقائق مختلفة. الجسم أيضا قلنا جنس. إذن الإنسان جنسه حيوان، ويمكن أن يقال جنسه جسم، ولكن أيهما أقرب إلى الإنسان، الحيوان أو الجسم؟ الحيوان جنس للإنسان، لأن الحيوان مشترك بين الإنسان وغير الإنسان، والجسم جنس مشترك بين الإنسان وغير الإنسان. إذن كلاهما جزء الحقيقة المشتركة، ولكن الحيوان أقرب إلى الإنسان من فلهذا يقال الحيوان جنس قريب، والجسم جنس. لماذا؟ لأن الحيوان أقرب إلى النوع في السلسلة، لأن السلسلة هي كالتالي، سلسلة الكليات نقول كالتالي، نقول إنسان ثم تبتدئ بالإنسان، فالحيوان، فالجسم النامي، فمطلق الجسم سواء كان نامي أو غير نامي، فالوجود. اترك الوجود الآن، لا تعبر وجود. الإنسان ماذا عبرنا عنه؟ نوع، لأن الذي تحت الإنسان أفراده محمد، علي، فاطمة، ذات حقائق ماذا؟ متفقة، حقيقة متفقة في الإنسانية. إذن في ترتيب السلسلة أقرب شيء إلى الإنسان من؟ ولهذا يقال الحيوان جنس قريب، لأنه أقرب إلى النوع، أقرب إلى النوع. أما الجسم النامي بالنسبة للإنسان أبعد، لأنه يأتي بعد الجسم النامي. بالنسبة للحيوان جنس أو نوع؟ جنس. الجسم النامي بالنسبة للحيوان جنس. لماذا جنس؟ الضابطة. ما هي أفراد الجسم النامي؟ الحيوان والنبات، حقيقة متحدة أو مختلفة؟ مختلفة. حقيقة الحيوان غير حقيقة. إذن الجسم النامي أولا جنس، بالنسبة للحيوان يكون قريبا أو بعيدا؟ قريب. أما بالنسبة للإنسان بعيد. الجسم بالنسبة للجسم النامي يكون جنسا، بالنسبة للحيوان جنسا بعيد. نعم شيخ. ما ما في حقائق اللي تحت أفراد. هذا يأتي في المنطق شيخنا، تقسيم النوع إلى حقيقي وإضافي. إذن التفت معي أن الحيوان بالنسبة إلى الإنسان يكون جنسا، ولهذا يقال الجنس القريب هو أقرب شيء إلى نوعه، أقرب شيء إلى نوعه كالحيوان بالنسبة إلى، والجنس البعيد أبعد ما يأتي بعد الجنس القريب. هذا هو الفرق بين الجنس القريب والجنس البعيد. يأتي أقسام الفصل إلى قريب وإلى بعيد، ثم نشرع بعد ذلك في أقسام العرض إلى عرض عام وعرض خاص. والحمد لله رب العالمين.